طيب، وأيضا من عجائب هذا الإنسان أنه مقتنع بالنظرة الداروين، بالنظرة الغربية، وهو رجل مهتوك غربيا إلى حد كبير، أن الشذوذ الجنسي شيء إجباري، ولكنه مقتنع أن الشريعة تحرمه، فعمل حلقة فيها وعظ دارويني، يقول ربنا ابتلاك وانت الحاجة مش بإيدك أنا عارف، ولكن عشان ربنا يعني، وهكذا يعني شيء يعني كان شيء يعني سبحان الله كان شيء سامج جدا. طيب، فهذا الشاب له مخاسي كثيرة، فكثير من التعليقات حقيقة ليست تعليقات منكرة، منهم من يقول هؤلاء المشايخ الذين يأمروننا ويأمروننا. طيب، هذا أصلا شذوذ، ثم هذا واقع لو بحثت لن تجد له أي محاضرات، هذا من أنصار الإسلام الرأسمالي أصلا، أجل أي محاضرات قضية الزهد وغيرها. وبعضهم بدأ يظهر حسده شيئا فشيئا بأن يضع صور أزواجه ويقول هذا ينتقل من حسناء إلى حسناء، ثم هذا الخبث كيف يخفف؟ خبث النفس هذا كأنك تشرب، كأنك تعطي للناس شرابا ثقيلا. فاليوم كيف يفعلون؟ يخففونه بماء. ما هو هذا الماء؟ الكوميديا، الضحك. حقيقة كثير من المنكرات التي تنكر حتى على بعض كبار الفسقة مغلفة بباب الحسد مع الأسف. وإن لا تنكر منكرا أنكره عاما، لا داعي أن تضع صورة وصور زوجته أو تضرب المؤسسة الدعوية كلها وأنت تعرف أن هذا الرجل شذوذ. ثم ما الذي أسكتك عن كل مخالفاته وفقط لما تزوج فتاة حسنة جئت تتحدث وتسب وتشتم؟ الآن يتكلمون أن هذا الرجل متزوج امرأة متبرجة، صح، لكن نريد أن نتكلم أيضا عن المحجبات أو عن الرجال الذين في حفل زفافهم ترقص أزواجهم أمام أمام المحزومين وهو يرقص مع زوجته، وتكون يعني هناك يعني هناك مناظر غبية، يعني تكون تلف رأسها بشيء، يعني بعضهم يعني أنها محجبة، ثم هي يعني تلبس ضيقا ووجهها مليء بمساحيق التجميل ثم ترقص. حتى عندنا الآن هنا في الخليج في بعض الأماكن يدخل الرجل على الصالة وفي نساء ترقص أحيانا، مظهر بشع، ثم تجد هذه المرأة في الخارج تنتقب. أو طيب، ما الذي أباح ذلك في هذه الليلة؟ طيب، ثم ما هذه النفسية التي تجعلك تحسد رجلا أن تزوج امرأة في عفتها نقص، وأنت ربما عندك امرأة يعني عالية العفة جدا، يعني على الأقل على الأقل ما صاحبت فساقا دائرين في أعماك وما خلت بهم. حقيقة نحن يعني مثلا تجد إنسان يضع صورة لداعية أمامه طعام، فعلا منظر لا يليق، أمامه طعام فيه إسراف، وكان هؤلاء، ثم تجد وهذا حق، لكن تجدنا نحن أنفسنا في حفلات الزفاف، في مناسبات القبائل وشيوخ القبائل، نسرف حقا، ثم نتكلم عن الكرم والمراجل والأخوة والمرجلة والقبيلة ويكون هناك أناس محتاجين، وربما تكون لنا جارة محتاجة، وربما شيخ قبيلة يعمل وليمة ويظهر فيها أمام الناس ويكون فيها من السرف الشيء الكثير، ثم تجد جارته امرأة محتاجة ما يروح يسأل عنها. لا نلاحظ هذا ونلاحظ الشيء الآخر، لماذا؟ لأنه حنا عندنا مشكلة الآن، أنت مطوع ومحترم، الناس تحترمك، وزيادة على ذلك تتنعم بالدنيا أيضا، علما أن كثيرا منهم لو قلت له أنا أريد أن أتنعم مثل تنعمك سيقول لك لا مشكلة، لكن اترك الحرام. على أننا لا نؤيد موضوع السرف ولا نؤيد، لكن نريد أن نتفق. فهنا نسأل أنفسنا في كثير من المنكرات، أنا لا أقول لا تنكر، لكن أقول سائل نفسك، سائل نيتك، وكن صادقا وأنكر عموم المنكرات.